إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الامام الحافظ الحجة ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل باول كتاب اليه باب التقييد بالوضوء. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو انه قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام وصلى. ثم حدثنا ابي سفيان مره بعد مره عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال بت عند خاله ميمونه رضي الله تعالى عنها ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوء قبيح يخففه عمر ويقلده وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قال قلنا لعمري إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيدا بن عمير يقول رؤيا الأنبياء الوحي ثم قرأ إني أراك المنام أني أذبحه. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان جواز التقييد بالوضوء أن يتوضأ الإنسان وضوءا خفيفا كمًا أو كيفا لكن بشرط أن يسترعب محل الوضوء محل الفرض فإذا استوعب ذلك لا عليه شيء في عدم إسباق مثلا كمًا ثلاثا ثلاثا أو كيفا كذلك أيضا يعني بأن يشرع في العصر وكذا فتجعل الغرورة والتهجن مثلا هذه ليس من اللوازم مما يلزم في الوضوء. ولذلك قال باب في التقييد بالوضوء بالسند متصل قال حدثنا علي بن عبد الله المديني وهو الحسن البصري قال حدثنا سفيان وابن عيينه ابو محمد الكوفي نبي مكه عن عمرو بن دينار الجمحي ابو محمد الاكرم من الطبقه الرابعه انه قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من لطيف هذا الاسناد اولا أن هي رواية تابعي عن تابعي عمرو عن قريب كلاهما تابعيا وفي أيضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حول الأمة وظهرها وأحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة وكذلك أيضا هو مسلسل للمكيين علي بن مدين البصري ومن عاداه سفيان وعمر مكيان وقريب بن عباس مدنيان أو بصريان. أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان من سنة من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادته أنه إذا نام نفخ حتى ثم صلى بعد ذلك هذا مختصر. وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى وربما قال بهذه الصيغة بهذا اللغو وربما قال كذا ماذا وربما قال أي كان سفيان يقول تارة نام وتارة اضطجع والمعروف وعي معنى ذلك أنه سمع هذا الحديث علي بن مدين من سفيان عدة مرات ففي مرة يقول نام وفي مرة يقول اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أطول من هذا فقال جئت عند قالة ميمونة رضي الله تعالى عنها ميمونة بنت الحارث هذه خالته خالة ابن عباس الإمامة الكبرى أمه وميمونة بنت حارث هذه خالته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها بنوبتها فأرسله عباس رضي الله تعالى عنهما لحاجة ما أو لشهيدة كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كيف يكون كذلك. والصحيح أنه أرسله لحاجة ما يتعلق بمال الأمور أعطاه أعطاه كذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل به أرسله لذلك. لكن عباس رضي الله عنهما عصابة رأيه وذكائه أراد أن يستفيد تلك الليلة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه وكيف عبادته في بيته خلاف ما يفعله في النهار. فأراد أن يستفيد ذلك فكان يرقبه لذلك راقبه تلك الليلة مع أن الصغار يغلب عنه النوم مع ذلك هو منتهي لذلك وكيف ماذا يفعل وماذا كذا. والصيغ مختلفة مطولة مختصرة ومعظم آيات الصحيح البخاري منها قولنا قال جئت عند خالة ميمونة ليلة من الليالي فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. في رواية الآية قريبا يقول قال جاء صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بالمسجد ثم جاء فصلى فتحدث مع أهله ساعة ثم نام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام وهكذا يعني جاء من المسجد فصلى 4 ركعات في الويل ثم نام ثم قام وهذا بدا منها ثم قام ماذا وقام النصوص من الليل من بمعنى اي في الليل او هي للتبعير بعض الليل ولا تكون من الليل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه انه ما نام ما استيقظ او ما سهر ليله كامله وإلا ما روي أنه في العشر الأواخر كان ينام الليل يسهر الليل كله لا ينام الليل كله على ما فيه هذا هو. وإلا فهو النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تعجبه معظم تعجبه بعد نومه ولذلك يقال التهجد تبعد من الهجود الهجود معنى النوم فالتهجد التكلف في جمع النوم إذن هذا لا يكون إلا بعد النوم. فمما ينبغي التنبه له أن بعض الناس يسهر وواصل بذلك يعني قيام الليل هذا خلاف معظم النصر صلى الله عليه وسلم أحيانا في تعجد أو صلى صلاة الليل أو ترى قبل أن ينام هذا أيضا موجود لكن كلا ومعظم صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد نومه ولهذا يسمى التهجد فلا يسمى تهجدا قال العلماء لا يسمى تهجدا الا اذا نام ثم قام وصلى. اذن المستحب ان تنام اول الليل ثم تصلي وسطه او اخره وهذا هو التهجد. لان التهجد معناه جفع الهجود والهجود بالضم هو النوم جفع النوم وذلك لا يكون الا ان يحول بسعتك ويضايقك ثم تاخذ منه قسطا ثم ترفعه وتقوم الى الصلاه. فلذلك من الليل أي بعض الليل أو من بمعنى في الليل. فلما كان في بعض الليل ولذلك يبين أنها من التبعيد فلما كان فقام النصر فلما كان هذا تكفير وتوضيح لقوله قام النصر من الليل. فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد أن جاء عن صلاة العشاء وتحدث وصلى بعض يعني سنة العشاء ثم تحدث ساعة قليلا ثم نام ماذا قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شني معلق شن القربة البالية تسمى شن وهي تذكر وتعلق لذلك قال هنا معلق في بعض الروايات يقول معلق وضوءا خفيفا هذا هو معلق الشاهد ترجمته. يخطب عمرو حينما يصفه يخطب عمرو دينار حينما رواه بسفيان بن عيينة يخطب عمرو القدر وقام القدر اي بذلك الوضوء فدل على ان التقييد بالوضوء مشروع ولا ينافي ما ثبت من الاسباغ والاسباغات الوضوئي لان ذلك في بعض الاحيان الاخرى. فتوضا وقام القدر فتوضأ يقول مع الطائف لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوضا من شان معلق وبدا يصلي قام مثله وبروايه قال ايه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم من نومه يمسح نوما الوجه اثر نوما يمسحه ويعمل راقات كذلك ايضا قام فصعد من ذلك يعني اثر النوم اتباع جاثري ثم قام مثله فتوضا مثله وضع خفيفا من شان معلق على الجدار قام ماذا فحول فجاء فتوضا ما توضا ثم جئت فقمت عن يساره اي لانه لا يعلم سنه يعني مقام الماموم الوحي انه كان في اليمين ولكنه ما علم هذه السنه الا في هذه الساعه. فقمت عن يساري وربما قال سبيانه يقول عليه بن مدين وربما قال سبيانه في روايته بعد الاحيان عن شمالي بدل عن يساري ومع الوحي. ولكن هذا يبين على انه حجب في كلتا الحالتين لما حدثه في هذا وفي هذا يذكر لفظه عن يساري عن شمالي. وهذا كالتحديد او كالاخبار بالشاهد معه. يقول ومما يدل على اني لم انسى قال لي في مجلس عن يساري وفي مجلس اخرى عن شمالي حدث هذا. تحولني فجعلني عن يميني اي لان سنته اي موقف الامام سنته في موقف الامام مهومي الواحد ان يكون عن يمين الامام. ثم صلى ما شاء الله وقد فسر ما شاء الله في رواية أخرى قال ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر وصارت 13 ركعة 6 ركعتين ركعتين ركعتين 6 مرات ثم أوتر بينا وفي ذلك. ثم اضطجع بعد ذلك بعد أوتر اضطجع فنام حتى نفق أي كعادته. ثم أتاه المناجئ بلال رضي الله عنه كما هو في رواية أخرى كان فآذنه بالصلاة أي أعلمه بصلاة الصبح ليخرج ليصلي للناس. فقام معه أي مع بلال مع المنادي إلى الصلاة فصلى إلى الصلاة أي إلى صلاة الصبح جماعة جلس فصلى ولم يتوضأ أي لأن نومه صلى الله عليه وسلم خاصيته أنه لا ينبض وضوءه. قلنا لعمرو قال سفيان قلنا لعمرو بن دينار إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام صلاه. هذا حديث ولكن سفيان في تلك المرة لم يبلغ إليه هذا الحديث حتى سألوا عمرا فقالوا إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام صلاه. ولذلك صلى من إعادة الوضوء لأنه يشعر ويحس إذا خرج مما يكف الوضوء. ولذلك لما لم يخرج أو لما لم يحس بشيء من ذلك صلى. قال عمرو سمعت عبيد بن عمر ومثل الشيخ ايضا ما سمع الحديث تنام حديث عائشه رضي الله عنها يا رسول الله اتنام عن اتنام عن ولم تجد بعض الروايه. فقال ان يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلب هكذا بين العهد الصحيح. ولكن عمرو بن دينار وكذلك في نزول سريان ما بلغ اليهما في ذلك الوقت في هذا الحديث. ولذلك قال احتج بما يدل على ذلك وقال سعيد قال عمرو سمعت عبيد بن عمير على احد التابعين احد كبار التابعين عبيد بن عمير من كبار التابعين وعمير بن قتاده ولأبيه عمير بن قتاده صحبه ابو صحابي فماذا قال له جوابا عن هذا السؤال رؤيا الانبياء الوحي. عبيد بن عمير قال رؤيا الانبياء الوحي قال سمعت منه كان يقول هذا فسمعت منه ذلك وهذا فيه. ثم طرح دليلا على كون رؤيا الانبياء وحيا يعتمد عليه ويعمل بمقتضاه ليس كسائر المنامات التي لا تدل على حكم يعني على تحليل ولا تحريم ولا ايجاب ولا نسل انما هي غير خلاف ذلك. اني ارى في المنام اني اذبحك قال ابراهيم عليه السلام لولده اني ارى في المنام اني اذبحك. هذا احتج به عبيد بن عمير على ماذا؟ على ان رؤيا الانبياء وحي ولذلك وجب الاعتماد عليه. ولذلك جاز لابراهيم عليه السلام بما راه من الرؤيا على اقدام على ان يقدم لذبح ولده. فلما بلغ معه السلام قال اني ارى في المنام اني اذبح فانظر ماذا فعل. قال يا ابت انا اصمم ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتهدأ به الجديد ابو جعفر ونادينا. اذا معنى ذلك ان ابراهيم اعتمد على المنام فلولا رؤيا الانبياء كانت وحيا لما اقدم على ذلك لان المنام لا اعتمدوا عليه لا من فرعه الوحي. فاحتج بهذا فقال لما جاز اقدامه على ذلك دل على ان نوم النبي صلى الله عليه وسلم يقضى قد يقضى حكمه لا يختلف الوضوء معه كسائر الناس كما يختلف سائر الناس. لكن ثبت ذلك نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. لكن هذا تفقه واستنباط طيب وجه هنا قال وجود استدلال ما تلاه من جهاد من جهاد أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده هذا إمام به. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رؤيا وحي منامه كذب الله حكمه لا ينتقد الوجوه به بخلاف سائر الأمه. فهذا هو الذي استدل به عمرو بن دينار لما سأله سفيان عن هذا الوضوء الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد النوم. ومع الشهيد هنا قلنا انه قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا طبيبا من جن معلق، فدل على ان التقليد مشروع كما ان الاسباغ ايضا مشروع كما اتبعه الا بالتالي. قال باب اسباغ الوضوء اسباغ الوضوء كما قال وقال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء، الانقاء المبالغه في نظافه تنظيف هو الانقاء هو الاسباغ. الاسباغ في اللغه الاتمام، ومن درع سابق اذا كان يعني يغطي جميع جسده ويعفي اثره هذا يسمى درعا سابقا. كذلك الوضوء اذا تجاوز محل الفرض وادبغه وكذلك ايضا كيف كم بقي هذا يسمى اسباغا. واتبعه بروايه باثر ابن عمر قال اسباغ الوضوء معناه انقاؤه، والانقاء هو المبالغه في النظافه التنظيف. قال وذكر ابن بطوطه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن موسى بن عقبه عن قريب قال ابن عباس عن مسلمه بن زيد رضي الله تعالى عنهما انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم العربه حتى اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء. قال فقلت الصلاه يا رسول الله، فقال الصلاه امامك، فركب فلما جاء مزدلفه نزل فتوضا فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب ثم اناق كل انسان بعيده في مسجده ثم اقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهم. السند قال حدثنا ابو بكر مسلمة بن كعب قال قال النبي هذا نزيل البصر الاول واصل مدني نزيل البصر. قال عن مالك امام دار الهجره عن موسى بن عقبه صاحب الغد بن عقبه من الطبقه الخامسه الذي اثنى على مقاتله الامام مالك رحمه الله عن قريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقدم فيما سبق في الباب الماضي هو مولى ابن عباس. عن اسامه بن زيد يروي عن اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حبه اسامه بن زيد بن حارثه الكلب الصحابي بن سعد رضي الله تعالى عنهما انه سمعه يقول انه اي ان قريبا سمعه اي سمع اسامه بن زيد يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العربه اي رجع وانقلب من موكبه من العربه حتى اذا كان بالشعر ثم مضى ومشى حتى اذا كان بالشعر الشعب الطريق بين الجبلين كما شعب كسر الشعر. فهذا لما وصل الى ذلك نزل فبال نزل بذلك الموضع فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء. معنى ذلك انه خفف في العدد وتوضا بعده مره او لم يسبغ مثلا بما يلزم او بما يطلب من الغره والتحجيج يحتمل ذلك ايضا وخفف بذلك. فقلت الصلاه يا رسول الله هذا منصوب على الاغراء او منصوب على انه مقول في يعني محمود على الزم الصلاه او صلي الصلاه يحتمل ذلك الصلاه يا رسول الله او اريد الصلاه يا رسول الله صلي هنا. فقال الصلاه امامك اي وقت الصلاه او مكان الصلاه امامك. هنا اخذ المحدثون من ان وقت صلاه العشاء ومكانها بعد وقت يعني في مزدلفه، فلو صلى قبل ذلك لن يجوز على قول المحدثين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاه امامك ولن يوجد منه قبل بعد ذلك انه اباح الصلاه بالقريب. واما الفقهاء المختلفون منهم من يقول من كره ومنهم من يقول يجوز ومنهم من يقول غير الاخر، لكن نقول الحرص كل الحرص على اتباع النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا الصلاه امامك صلاه امامك مختلفه وبين ذلك فعلا يعني صلاه مختلفه، فدل على ان وقتها ومكانها كلاهما في مختلفه. فقبل الوصول الى مختلفه لا تطيع الصلاه الامام لا يجوز. والفقهاء عندهم اقوال يجوز وما يجوز مع كراهه وبدون كراهه الى اخره. طيب هذا هو على كل حال الثلاث صديق ما حدث إلا ما يقولون هناك. وعلى ماذا؟ فلما جاء المزدلف فرجب أنه صلى الله عليه وسلم قال بدليل على قارو إنه مما يدل على الجهبان على مشروعية لإسحاق الوضوء وإلا يصدر الصلاة. يعني صلى الله توضأ ولم يثبت أنه صلى ركعتين وضوء وإلى أن وصل مزدلفة هذه واحدة. فلما فرجب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ وهذا أيضا إعادة الوضوء على الوضوء خلاف ما يقوله بعض الفقهاء أنه مكروه إذا لم يؤدي بالعبادة مكروه. نقول ليس مكروها هذا دليل على ذلك. يعني لو من توضأ ثم أعاد الوضوء من دون الصلاة في مزدلفة فدل على جواز الوضوء على الوضوء. وأما يعني قول من قال بكلامه قد تقدم سبق لنا بحث في هذا في شرح النتائج شرح النتائج فلم أرى هذا وبعضهم يقول بكلامه ولا وجه له. وهم يقولون لماذا؟ الدليل عندهم دليل عقلي وليس نقلي. الدليل النقلي ان شاء الله جم توضا ثم اعاد الوضوء بدون صلاه بينهما هذا هو الواقع. واما هم يقولون ان الوضوء عباده وسيله وليس عباده مستقله والوسيله لا تطلب الا ان مع الاصل متوصل اليه فلا تكون عباده الا بظلمتها الى الصلاه. وهذا قول كافي لا يؤيده نقل ولا عقل. لماذا؟ لأنه ثبت لدينا أن صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت أصابعه من وجهه وارد خرجت من يده خرجت من يده إلى آخر ما قاله. وما ذكر صلاة هنا بل ظهر نقيا ثم فقط هو عبادة وسيلة لاستمتاعه الصلاة. نعم وعبادة مستقلة بحد ذاته لأنه مفسر للذنوب بدون ضميمة الصلاة إليه. فدل على أن الوضوء كما يقولون وسيلة لبعدها لأنه شرط لسعة الصلاة. من هذه الناحية نعم وسيلة لكن من حيث ذاته الوضوء عبادة مستقلة ينبغي المحافظة عليها بنية جادة من الإزالة ظهوره بدلا على أنه ليس مكروها الوضوء على الوضوء بدون عبادة بيعه. فمتوقع فأسبغ الوضوء هذا معنى شيء أسبغ الوضوء وإسباغه يكون بما بالكيف وما بالكمي وكلهما. فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة أي صلاة المغرب فصلى المغرب ثم أناق كل إنسان بعيده بمنزله إبعاده لدخوله أناق بين الصلاتين أناق لماذا؟ لأن تتضرر الجمال فأراحوها ونزل كل إنسان أي عفشه وأمتعته التي عليه وأناق بذلك المحال قبل العشاء ثم بمنزله بعير بفتح الباء ويجد كثوها. وكل ما جاء من على بعيد وكان واعتد الوسط عينه حرف حلق يجد في لغتان كل هذه الأنواع مستمرة بعير بعير شعير شعير وهكذا يعني يأتي كل ما جاء على هذا يجيش فتره فتره بعيره بمنزله ثم وكما في العشاء فصلى ولم يصل بينهما أي لم يتطوع بين الصلاتين. فهذا دليل على أنه لا يشرع أن يتطوع بينهما. يعني الواحد الشاهد العجب يتقرر بمواضع أخرى ولكن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى بالإسباغ فدل على أن الإسباغ على أن الإسباغ مشروع إذا على مشروعية إعادة الوضوء غير أن يفعل بينهما بالصلاة على خطأ وفي نظر احتمال أن يكون حدثا لكن الظاهر لا احتمال لا لكن احتمال هذا لا ما ظنك لا توضا ثم توضا. يقول فائدة الماء الذي توضا به صلى الله عليه وسلم ليلة عيد كان من ماء الزمزم الماء. أخرجه أبو طالب محمد بن محمد في زيادات مسند حديث إسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والفائدة فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء الزمزم بغير الشرب. بعض أهل العلم يكره استعمال ماء الزمزم إلا للشرب. وهذا في رد هذا الحديث عن رسول الله ربما ماء الزمزم فدل على أن استعمال ماء الزمزم بغير العلم بغير الشرب جائز. وسيأتي بقية ماء هذا الحديث كان حديث إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة أي مشروعية في غسل وجه باليدين من غرفة واحدة. مراده بهذا ماذا؟

ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وبعض الشعر واضح وهو بيان لكيفية وجود النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى حالاته وأنه أحوال ستمر عليه. واستدل ابن مطان لهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور. لماذا؟ أو الدلالة على ذلك لأن العضو إذا غسل مرة واحدة فإن الماء الذي يبقى في اليد منها يلاقي ماء العضو الذي يديه يعني اخترق. وأيضا فالغرض يلاقي أول جزء من أجزاء كل عضو فيصير مستعملا بالنسبة إليه. وأجيب بأن الماء ما دام متصلا باليد مثلا أو تم مستعملا حتى يتصل به. ولماذا؟ كل سؤال الذين استدلوا على نجاسة على عدم طهورية ماء المستعمل يعني تفريقهم بهذا بعد أن ينفصل قبل أن ينفصل يحتاج إلى دليل. ما في دليل على هذا. الدليل كله سواء أن الماء المستعمل طاهر وطهور أيضا. إذا احتاج إلى الإنسان يتوضأ من مرة ثانية بعد ماء هذا هو الرأي. قال رحمه الله تعالى باب التسمية على كل حال عند الوقاعة. باب التسمية على كل حال وعند الوقاعة عند جماع أهله وعند الوقاعة. البخاري لما لم يثبت لديه هذا في إشارة إلى أن أحاديث الوضوء بجميع طرقها لا تصح. لأن البخاري من عادته أحيانا يشير إلى هذا المثل. لو كان هناك شيء يعني يصل الاحتجاج به لذكره سجل. ولكنه لما لم ير له قوة تركه. وبعض أهل العلم يرى أن مجموعة طرقه يدل على أنه أصلا. وعلى كل حال هو مهما كان الأمر احتج على سنية أو استحباب التسمية بالوضوء بما لديه من الدليل. وهو أن الخمسين قال لو أن أحدهما سأله إذا سأله قال بسم الله. فلما ذكر ذلك في النهاية مجامعة أهله فأمر أن يكون مشروعا في الوضوء. فمن بعض القياس أرحقه بذلك. وأحسن من هذا كما سبق لنا البحث النسائي احتج بأدق من هذا وبأقرب من هذا. البخاري احتج بحديث الوقاع على مشروعية التسمية في الوضوء. على كل حال كلهم احتجوا على إحداث التسمية في الوضوء. لكن وجود استدلال جمهور الفقهاء يحتجون بحديث يعني من توضا او لم يسمي الى اخره بهذا الحديث. ولكن قلنا عند المحدثين لا يثبت هذا. ولكن البخاري احتج بهذا. واما النسائي رحمه الله تعالى احتج بحديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قال اتوني بحديث الذي وقع به على المعجزه وهو انه نبع حديث نبع الماء. فلما نبع قال توضؤوا بسم الله توضؤوا بسم الله. هذا دليل اوضح من هذا. توضؤوا بسم الله يحتمل ان يكون توضؤوا قائلين بسم الله وهذا ايه درجه الاقرار ودرجه واضح. او قال توضؤوا بسم الله اي مسمعا على كون قائلا بسم الله لا بقوه على وانما ببركه بسم الله تعالى نبع الماء ببركه الله فتوضؤوا منه. والبركة من الله قال ذلك في نفس الحديث قالوا البركة من الله. فالحاصل ان استدلال النسائي على تسمية الوضوء التسمية بالوضوء في هذا الحديث اقرب من تسمية او من احتجاج الامام البخاري لحديث الوقاع التسمية على الوقاع. قال السند المتصل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجهل عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال أنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. قال السند علي بن عبد الله تقدم قريبا هو أبو الحسن المدين. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قطة الطبي أبو عبد الله الكوفي ينزل الري وقاضيها ومنصور بن معتمر عن سالم بن ابي الجعد وابو الجعد بن راجع سالم بن راجع عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن لطائف هذا الاسناد انه مسلسل للكوفيين الا شيخه اي نظري. ثانيا الذي كما يقول صاحب الفتح منصور بن صغار التابعين ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض منصور عن سالم عن قريب. هو يقول في الفتح هنا

في التعامل مع الشيطان ما هو؟ هذا إذا تسلط على الشيطان، إذا توجه إلى الشيطان وألقى إليه في قلبه شيئا من المخالفات انتبه قريبا حتى ولو وقع عليه. ذلك عليه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يعني ينتبهون فإذا هم مغفرون. ما شاء الله. فإذا أبصرت عدوا دخل بيتك ماذا تفعل؟ كل قواك أو تطيع وتستغيب إلى يد جيرانك الله أكبر وتطبيع عليه ما تكفره وإن مكر. فهذا هو دور هؤلاء. وأما الآخرون قال إيه؟ وإيه؟ قال بعد ذلك إيه؟ وإخوانهم يمدونهم بغيب وفي كلام يعير يمدونهم مدد مدد مدد يعني مدد من الله ومدد من الشيطان يمدونهم بالغيب يمدونهم بالغيب ثم لا يؤثرون. ما بيقطع ما بيقدر التذكر ولا مصار ولا توبه ولا ما بل يعني يمشون معه يمدونهم بالغيب ثم لا يؤثرون. هذا هو الفرق بين الايه والتقي والغيب. فهذا العبد الذي ولد وتحدث حمله من ذلك الجماع يقول الله سبحانه وتعالى محذرا له ويحفظه من الشيطان هذا الكعب. وهذا قلنا كما قلنا انه ليس المراد عصمه ان يتسلل عن توجه الشيطان وسلطه لا بل المراد انه لا يغويه بحيث انه يذله عن الهدى دائما. فهذا هو المقصود من ذلك لن يضره من الشيطان لن يضره هذا هذه لن يضره لن يضره لن يضره. فهذا هو الراجل هو إذا كان فعلا مشدد العقيل أو مضاعف العقيل الثلاثي إذا اتصل بظنه الرفعي يكون إيه مبني يكون بالدل إتباعا مراعة لإخواني. ويجوز عند الكوفيين لم يضره لم يضره أو لم يضره يجوز يعني لأن ما كان مضاعف مشدد العقيل الثلاثي مضاعف أنه إذا جذب وعمل معاملة للمستضعيف أنه يجب إلى ثلاث وجوه بشرط أن يكون عين فعله مضمومة كرد يرد ومد يمد وشد يشد. هذا لم يمد لم يمد لم يمد. أما الكسر فلا يسأل الله عنه. لماذا؟ لأنه التخلص وجه التخلص من فعل الساكن لأنه تبع ساكنان أصله لم يمدد فلما ضعف وجب لم يمدد لم يمدد وجب استعمله لما ضعف لم يمد وجب تركيب الأول الموضع متحرك لأنه لا يمكن تبعه إلغامه في الثاني إلا بالتركيب. فإذا سكن تقع ساكنان الأول سكن وهذا ساكن بالجزم فالتقع ساكنان فوجب التخلص من اتقاع الساكنين. فإذا كسرناه فهذا هو الأصل لأن الكسرة أخو السكون لا يعني لن يمدي. ويجوز أن نشكل وأن نفتح أيضا تخفيفا لن يمد. ويجوز أن نضمه إتباعا بالعين بعد ما قبله يعني لم يمد هذه سنة أولى وهذا ما لم يستطيع به ضمير. فإن اتصل به ضمير مضموم مثل هذا الضم هو الأول وبعضهم يمنع إلا الضم لكن يكون موجود إلى ذلك. أما إذا كان ها مؤنثة ها لم يمد ها لم يضر ها ذلك الصحيح من عناء على وبعضهم يجب ذلك ونظره على نظره الثلاثة كلها في خلاف بين الصربيين في المسألة. وعلى كل حال هذا هو القاعدة في هذه المسألة. وهذا ومعه شهيد واضح وهو أنه أن الشارع لما أمر لما حث على التسمية عند الجماع عند وقاع الأهل فأحرى أن يكون عند رجوع عن نبدا المسلمين. هذا هو وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى. وقلنا ان ايه ان استدلال النسائي اقرب واوضح من هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وهو ما يقول عند القلاء وهو ما يقول عند القلاء معناه اي عند ارادتي دخول القلاء يعني اذا كان احدا معدا بذلك واذا فلا تنبيه واذا كان عند القلاء لانه اذا كان قهرا ما في دخول لهم، انما اذا كان محلا معدا خلاص الكنيسه والحملات الموجوده فهذا يستني قبل الدخول. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، قال عدنا ادم قال عدنا شعبه عن عبد العزيز بن صهيب انه قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبوث والخبائث. تابع ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة اذا اتى الخلاء، وقال موسى عن حماد اذا دخل، وقال سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان يدخل. اولا ادم بن ابي اياد العسقلاني هذا شيخ من اكابر شيخ البخاري قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الامام المعروف عن عبد العزيز بن صهيب البناني المصري قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء، اذا دخل الخلاء الظاهر انه لم يدخل او لا يدخل، لا بل اراد بالروايات التي تليها التي عن المعلقات بيان ما معنى قوله اذا دخل الخلاء اي اذا اراد ان يدخل. يعني اذا عرفنا ان هذا الدعاء يكون قبله، اذا اردت ان تدخل الحمام قبله تسمي وتدعو بهذا الدعاء وتعود بهذا التعود. وهذا فائده التعليقات التي اراتها اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبوث مضمتين، خبوث جمع خبيث خبوث، والخبائث جمع خبيثه ذكران الشياطين واناث يعني من جمع النوعين، او الخبث بالسكون بعضهم قال انه ذبره معناه الشر فهو يكون اشمل، وبعضهم قال الخبث مخفف قبول فنفس المعنى. وعلى كل حال تتعود من الشيطان لان ذلك محل يحضره الشيطان فينبغي التعود. قال بعد تابعه ابن عرعرة محمد بن عرعرة بن برند السامي البصري، ومتابعته موصولة عند المحدث في كتاب الدعوات. فقال تابعه عن شعبة تابعه الضمير يقول تابع آدم تابعه عن شعبة وهذه متابعة بنت. وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال غندر هذه تعالي على تعليق عبده وصله غندر الزام المزيه عن محمد بن بشار من دار غندر من لفظه هذه متابعة بنت ناجزة غندر عن شعبة بلفظه إذا أتى الخلاء بدل إذا دخل إذا أتى الخلاء، وهذا أيضا قريب من الأول ولم يكن نقصا في معنى الأسف. وقال موسى بن محمد موسى بن إسماعيل أبو ذبيح شيخ البخاري رحمه الله تعالى عن حماد بن سلمة وهذا أيضا تعليق وصل طريقه وصل البخاري الذهبي باللفظ المذكور ماذا قال اذا دخل كقول الاول اذا دخل الخلاء. وقال سعيد بن زيد ابو عمار بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب اذا اراد ان يدخل، هذا هو المفيد للمعنى، وهو ان معنى قول اذا دخل لان الروايه اذا جمعت تفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، ولذلك يقال الباب إذا جمع الطرق تبين معناه. وقال علي بن المديني الباب إن لم تجمع طرقه لن يتبين خطأه، يعني المحدثون أو علماء العلم بالحديث لا يتبين لهم علة الحديث إلا بجمع طرقه المتقاطعة، جميع طرقها فيتبين لهم بذلك من أخطأ ومن أخطأ. وكذلك أيضا معناه الرواية تفسر بعضها بعضا، الحديث مشروع بعض ببعض، كما أن الآيات القرآنية بعض الآيات تفسر بمحل آخر، ما أجمله بمحل فسره بمحل آخر، وهكذا. ثم يعني انتقل من ذلك إلى الحديث، لأن يعني الحديث شارح للقرآن، وهكذا. وكذلك الأحاديث بعضها يشرح بعضها. فإذا جمعت الطرق يتبين لك ما المراد، لأن قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يشمل بعد الدخول، حالة الدخول قبل الدخول من الأحوال كلها. إذا كان داخل الحمام ربما يكون عاجل، ربما يكون مستكبر، ربما يكون رايح سريعا، وذكرت اسم الله في محل ذلك. فلماذا تبين المعنى المقصود بالرواية الأخيرة؟ قال إذا أراد أن يدخل قال اللهم إنا فأرادنا أن هذا الدعاء يقال قبل الظهور يعني احتياطا. وأما ما نقل عن بعض السلف أنهم أجازوا إلى الله تعالى في الحمامات ونحو ذلك، والكل فهذه معمولة على نظافتها وعلى أنها يصب فيها ماء بحيث أنه يجب أوساقها وكذا، فهذا يحمل على ذلك وليس مفردا. فلذلك راعى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب على أن نبين ووضح الآداب بإذن الله سبحانه وتعالى في الصلاة أن يكون قبل الدخول، وذلك إذا أردت الدخول تذكر اسم الله وتتعوذ بهذا التعوذ. وأما سعيد بن زيد هذا أخو عمان بن زيد ورواياته هذه وصلى معاذ بن علي بمفرد، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد هذا أخو عمان بن زيد، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل القلاء قال فذكر من سعادة الباب. وقال هذه روايته وأدادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله لا دخل القلاء، أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعد الله أعلم، وهذا بالأمكنة معدة لذلك بقلة الدخول. ولذا قال ابن الطاهر رواية إذا أتى عام بشمول أنت، والكلام هنا في مقامين أحدهما يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن علقمة في السنن، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا بجانب البيت الأصل الثاني يشمل كلما أردت ليه البول والغائب كذلك التعوذ ما لم يجرى في تضعي الحاجة، لكن بعد أن دخلت قلع الثاني متى يكون ذلك؟ فمن يقرأ ذكر الله في تلك الحالة يفصل، أما بالأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبل قبيل دخولها، وأما بغيرها فيقوله بأول شروع كتشمير في هذه مثلا، وهذا مذهب الجمهور. وقالوا لمن نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه هذا تفسير، ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج الى تفسير الله المستعان، وعلى كل ذكر عن مالك ذلك لا يحتاج الى تفسير. هنا نقطة ان البخاري رحمه الله تعالى علق المقصود بما يريد الحديث المراد بالحديث عنه الاراده، وليس يقول حقيقه بروايه نافعه هي عن نفعها عن سعيد بن زيد عن عماد بن زيد، هو متكلم به سعيد بن زيد الذي اتى به بروايه مبينه صدوق تكلم بعضهم في حفظه، وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق، لكن لم ينفرد بهذا اللفظ فقد رواه مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز مثله واخرجه البياض من طريقه وعلى شكل البخاري، البخاري ذكي هو وان كان بكل ما في يصلح وصدوق صدوق يصلح، لكن البخاري لما كان شرطه شديد فنقول هل لهذا جاد سعيد بن زيد يتكلم فيه هو قدر يصلح بان احتج به، لكن من عيب نظر الامام البخاري في كتابه فيقول انه رواه عبد الوارث بن سعيد بهذا بنفس المشاركه عليه، وعبد الوارث بن زيد بشروط البخاري رحمه الله تعالى وروايه موثوره عند البيهقي. قال رحمه الله تعالى باب وضع الماء عند الخلاء، باب وضع الماء عند الخلاء عند المكان الخالي المعدي لقضاء الحاجة للمد، وهو حقيقة المكان الخالي واستعمل في المكان المعدي لقضاء الحاجة في مجال أصله المكان الخالي كله يسمى خلاء، لكن خلاء بوزن قضاء ومعناه، لكن بعرف استعملوه في محل المعدي لقضاء الحاجة كما نسمي الآن حمام فاستعملوا في هذا المعنى. ووضع الماء عند اي مشروعيه وضع الماء عند المكان المعدي لقضاء الحاجه. وفي السنه المتصفه على حد من عبد الله بن محمد وعلى حد من عائشه بن القاسم وعلى حد من ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقال فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقيه في الدين. اولا السند عبد الله بن محمد المسلمين شبه البخاري الذي ينتسب اليه جعل، قال حدثنا هاشم بن قاسم ابو النضر هذا هو الملقب قيصر لقبه امام وقد سمع قصته وهو انه دخل مسجد والمؤمن بعد الاذان فلم يدعو يعني اكمل قال الامام ابو حضر قال اجب على صدق فاتعب وكنا فلما جاء الباب فلتر قال من عمل قصر وانا لم احضر قال هذا هذا كما قيصر هذا قيصر هذا كبير ذكره بهذا فلزمه هذا النقل قوله قيصر يعني انه يستاذ على مسجد الناس هذا امام معاظم وهو يقول اجب على صدري كيف يقول هذا هذا قيصر هذا هذا قيصر قال حدثنا وطاء وطاء بن عمر اليشوري عن عبيد الله بن ابي يزيد او ابي يزيد على مكين الجفاء لا يعرف اسم ابي ابو يزيد لا يعرف اسمه ووقع من روايه الاشماعي ابن ابي زائده هذا غلط. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا عبد الله بن محمد المفتري وغايه حاجي بن قاسم بغداد وطاء بن عمر اليشوري هذا ايضا هذا اليماني ورقاء عمر الكوفي. قال عبيد الله بن ابي يزيد مكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء اي معدا معدا لقضاء الحاجه فوضعت له وضوءا بفتح الواو اي ما ان يتوضا به اذا خرج بعد قضاء حاجته. قال من وضع فاعجبه فلما خرج وجد ماء مهيئا له في ذلك المكان فاعجبه ذلك فقال من فعل هذا؟ فقالوا له ابن عباس والقائله هي قال ابنه ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت له وبارك ابن عباس فماذا قال؟ فقال اللهم فقه في الدين. قال في رواية ستاتينا يقول فضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلم به في كتاب الايمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقه في الدين قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم علي فضمه فرعني. وايضا لما راى ذكاءه ونجابته هو كان صغير ابن 10 سنين او 13 سنة أو قريبا من ذلك هذا في سنة ولكنه نجيب لكن فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سيحتاج إلى الماء ويطلبه ويشق عليه ذلك بدلا من ذلك أراحه بأن أعجله فلما أعجبه ذكاؤه تمنى له ودعا له أن يكون ملجعا للأمة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى في تفسير آية القرآن في تفسير ترجمة ولذلك كان ثم ترجمة القرآن حبر الأمة وبحرها بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا اللهم فتوه بالدين وهذا فيه أولا فيه خدمة الأكابر مشروعية وخدمة الأكابر جائزة أو مستحبة ومشروعية استخدام الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكف من هذا وأيضا إذا كان بأمر إرادته وأيضا المجازات والمكافأة بالدعاء لما أحسن بالخدمة إليه جازيت قالوا تدعو الله سبحانه وتعالى له حتى تؤدي حقه بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا وهذا فقال اللهم فتوه بالدين ومع الشيء هنا أنه استدل بهذا الحديث مشروعية لإعداد الماء عند دخول الغلاء لكن ليس لازما النبي صلى الله عليه وسلم أعده ولكن دخل بدون ذلك فدل على أن الاستنجاء يكون بالحجارة ثم بعد ذلك إذا أراد أن يستنجي بما له ذلك لكن ابن عباس أرعه من ذلك فأعد له ذلك فدل على أن إعداد الماء قبل دخول الغلاء مشروع ومستحب كذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا وتعالى بيننا وبين الناشدين وانصرنا طول اللهم جنتك ومن اليقين وتعاون الله وصاحب الدنيا والثناء باسماعنا واجوالنا قوتنا وعيدا وجل بارك منا وجل بارك لنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ومن جاء وسلتنا بديننا واحتجاب الدنيا اقوى عيننا على الله وعيننا على غايه رغبتنا فلا تقلق على الله وخلق عنا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.